صح الأقوال يعني التي في مسألة المستحاضة أن المستحاضة طاهرة مثل بقية الطاهرة، ولهذا لما سئل ابن عباس عن جماعها قال هي تصلي الصلاة أعظم أنها تجامع، فالصواب أنه دم كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما هو دم عرق، دم عرق مثل الدم اللي في أصبعك في يدك في رجلك، هي الصواب أنها تصلي مثل الناس ولا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يخرج من السبيلين، يخرج من الرحم، هو ما يخرج من السبيلين. فأصح الأقوال في هذه المسألة، قد اختلف فيها أهل العلم على نحو ستة أقوال، أصحها قول مالك رحمه الله واحد القولين في مذهب أحمد أنها طاهر مثل الطاهرات، إنما لو توضأت لكل صلاة لا بأس، لو احتاجت أن تجمع بين الصلاتين كما في السنن لا بأس أيضا، لأن من جملة الأمراض خروج الدم من المرأة في هذه الكمية يضعف الجسم، فلهذا شرع لها في أصح القولين أن تجمع الصلاتين بغسل واحد إذا كان هذا أرفق بها، وإلا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها طاهر مثل الطاهرات، لا يجمع الشرع عليها عذابين، عذاب أن تتوضأ لكل صلاة وتغتسل ويجمع عليها بعد المرض، هذا الشريعة رحمة للخلق.